وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد، حياكم الله أيها الأحبة الأكارم، حياكم الله أخي الحبيب عماد والأخ الكريم البرهان، الأستاذ الكريم برهان والأستاذ الكريم علي فوزي والأخ الكريم صادق وكذلك كوين وجميع الإخوة الأكارم والأخوات الفاضلات. نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ثم أما بعد أيها الأحبة، فنبدأ على بركة الرحمن الرحيم بشرح كتاب أو بإكمال شرح كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال للإمام العظيم الذهبي رحمه الله تعالى، حيث أنه كان ينقل عن ذلك، طبعا حيث أنه كان يختصر كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. نعم، وطبعا أيها الأحبة الأكارم، الحمد لله العملية ناجحة لكن لا زال في المستشفى، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. جزاك الله خير أخي الكريم الزبيري على السؤال. يعني العملية بإذن الله عز وجل ناجحة، لكنه لا زال، تعلمون أن هذا استئصال لورم سرطاني يحتاج إلى مدة في المستشفى، ثم بعد ذلك ينظر الأطباء من ناحية القيام بهل يمكن أن يكون ذلك كيماوي أو لا. فالله المستعان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا كريم، اللهم اشفيه وعافيه وجميع مرضى المسلمين يا رب العرش العظيم. الوالد يا أخ صادق، الوالد اليوم قام بعملية جراحية استئصال لورم سرطاني في القولون، فنسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يعافيه وأن يعافي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. طيب أيها الأحبة، كنا نقرأ في كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال، وقد وصلنا، آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، الله يجزيكم الخير ويجزي لكم الأجر والمثوبة. طيب، وقد وصلنا أيها الأحبة الأكارم إلى عقيدة الروافض، وقلنا أن عقيدة الروافض عقيدة كانت في الأصل عقيدة على معتقد المشبهة، على معتقد المشبهة الذين كانوا يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. فقد ذكر هذا الرافضي ناقلا عن أهل السنة والجماعة أنهم يشبهون، وهذا كلام ليس بسليم أبدا، بل إن هذا كلام وقوله هشام بن الحكم الرافضي نقله الناقلون للمقالات عنه مثل أبي عيسى الوراق وهو شيعي، وزرقان وهو شيعي، وابن النوبختي وهو شيعي، والإمام الأشعري وابن حزم والشهرستاني، وهؤلاء من أهل السنة وطائفة، وقالوا إنه أول من قال إنه جسم هشام بن الحكم، أول من قال بأن لله سبحانه وتعالى جسم هو هشام بن الحكم. ونقلوا عن بيان بن سمعان التميمي وهو أحد غلاة الشيعة أن الله عز وجل على صورة الإنسان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهشام بن الحكم هذا أيها الأحبة، هشام ابن الحكم هذا الذي يترضى عنه هذا الرافضي، هشام بن الحكم هذا نسأل الله السلامة والعافية، هو الرجل الذي كان يقول والعياذ بالله اعفوني عن الفرج واللحية، اعفوني عن الفرج واللحية، يعني كان يشبه الله عز وجل بخلقه، وكان يقول اعفوني عن الفرج واللحية، وكان يقول أقوالا لا تمت إلى تقدير الله عز وجل وإلى إعظام الله سبحانه وتعالى وإكباره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهشام بن الحكم هذا يا أخواني طبعا نشأ في أحضان أبي شاكر الديصاني الزنديق، وكان من غلمانه، ومن بيئة أبي شاكر رضع أفاويق الإلحاد والزندق والتجسيم. استمع أيها الشيعين كيف كان هشام بن الحكم، كان والعياذ بالله على مبدأ التجسيم، وقد قام بهذه الأقوال الباطلة التي كان كان يقولها والعياذ بالله. فإذا أيها الأحبة الأكارم، هذا الرجل كان هو من المجسمة، وهو ممن ابتدأ هذه العقيدة الباطلة. ثم يأتينا ويتكلمون عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية الشاب الأمرد، وهم لم يفهموا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن لم يفهم كلام شيوخه فكيف سيفهم كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم أيها الأحبة الأكارم، ثم إن هشام بن الحكم أيها الأحبة الأكارم طبعا كذلك ممن قال بقول الباطل بيان ابن سمعان التميمي، وهو أحد غلام الشيعة، أن الله على صورة الإنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، ولذلك قام خالد القصري فقتله. أي نعم. ولذلك أيها الأحبة الأكارم انظروا إلى الرواية التي ذكرها الكافي في كتابه الكليني المجلد الأول صفحة 104، باب النهي عن الجسم والصورة، ونقل عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام ابن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري، معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه. فقال عليه السلام، طبعا هذا عند الروافض، فقال عليه السلام: سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس، ولا يحيط به شيء، ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. وطبعا أيها الأحبة الأكارم، هذا كله طبعا ما كان على عليه هشام بن الحكم، لم يكن على مثل ما ذكره. لذلك أيها الأحبة الأكارم، نجد أن جعفر أنكر كلام هشام بن الحكم. ثم يأتي هذا الشيعي قبل قليل ويقول أنه رضي الله عن هشام بن الحكم الذي ترضى عنه وأحسن إليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك أيها الأحبة، أنكر علماء الشيعة الذين كانوا أنكروا أيها الأحبة هذا الكلام. ورد في كتاب الكافي للكليني المجلد الأول صفحة 105 باب النهي عن الجسم والصورة، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة، فكتب: دع عنك حيرة الحيران. اسمعوا يا أخواني، دع عنك حيرة الحيران. لاحظوا هذا الكلام الذي كان ينكره أئمة التشيع من كلام هشام بن الحكم، قال: دع عنك حيرة الحيران. إذن أيها الأحبة الأكارم، هذا فيه دلالة واضحة جدا على ماذا؟ على أن أئمة التشيع كانوا ينكرون، يا أيها الأحبة الأكارم، كانوا ينكرون كل هذا الكلام الباطل. أحبة الأكارم، الصوت واضح؟ طيب، فإذا أحبة الأكارم، الشيعة كانت عقيدتهم عقيدة على عقيدة التجسيم والتشبيه، وعلى عقيدة التشبيه، وهذا معروف عنهم. أما الذي كان يقول قبل قليل يكتب ويقول أن هنالك أخطاء الشيخ خباب المعرفية أثناء محاضرته فقراءته غير دقيقة في تسلسل عقائد من ينتقدهم، فأنا أرجو منك يا أخي الكريم الذي كنت تقول هذا القول أن تأتيني بما يناقض هذا القول، فنحن ننقل عن كتب أئمتكم ومشايخكم، فإما أن يكون خطأ من عندهم أو أن يكون خطأ من عندك، لأنه أنا في الحقيقة لم يأتي هذا الشيء من كيسي ولا من بيتي، لم يكن هذا الكلام لا من كيسي ولا من بيتي. نعم، عليك أن تثبت أنه ترك عقيدة التجسيم، قلت أنت قبل قليل وإن كان هشام من المجسمة قبل تشيعه، ولكن بعد تشيعه ترك عقيدة التجسيم ولم يكن أصلا متشيعا. ممتاز جدا، أنا أريد منك أن تثبت لي إثباتا حقيقيا، أنه ترك عقيدة التجسيم. أنا أريد منك أن تثبتني أن هشام بن حكم ترك فعلا عقيدة التجسيم بعد أن دخل في التشيع، وليس مجرد كلام تتكلم به وتتحدث به دون أن يكون لديك حجة وبرهان. إذا أحبتي الأكارم، هذه عقيدة الرافضة. عقيدة الرافضة هي عقيدة التشبيه في الأصل، كانت هي عقيدة التشبيه في الأصل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أنا أعلم أنهم يشوشون أخي الكريم، ولكن يعني ولكن الحقيقة أنني لا أرضى أن يأتي أحد يقول أخطائي المعرفية، فأنا لا أتكلم بأخطاء، وإنما أتكلم من طريقة مبنية على كتبكم. أتمنى أن أكون أخطأت وأن أكون ظلمتكم لكي أعترف وأقول أنني أخطأت، فالأمر لا يضرني في الحقيقة. شخصيا عندي من الجرأة بمكان أن أقول أنني أخطأت وأنني لم أصد في مثل هذا الأمر. فإذا أتمنى أن يكون يا أيها الأحبة الأكارم الأمر على ما ذكرنا عليه، أنه إذا كان هنالك من خطأ قد نقلته عن الشيعة فليبين الشيعة الخطأ، لكن نحن نقلنا في كتبكم كما في كتاب الكاذب الكليني والتوحيد للصدوق وغيره أنهم بالفعل كانوا يقولون بعقيدة التجسيم. أما من زعم بأن هشام بن الحكم قام بهذه العقيدة قبل أن يدخل في عقيدة الشيعة، ثم لما دخل في عقيدة الشيعة تولى عقيدتهم، فنحن نقول وبكل صدق وبصراحة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذه الآيات الثلاثة أنا أحتج بها عليكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أخرجوا هذا الكلام، بل بالعكس، أن في كتبكم يعني لما ننقل عن عن عن عن عن أئمتكم وأنهم يقولون يا أيها الأحبة الأكارم دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان. إيش معنى ذلك يا الأحبة؟ إيش معنى ذلك؟ المعنى واضح جدا، المعنى يا الأحبة واضح جدا، أنهم كانوا يقولون بهذا القول. طيب على كل حال نكمل يا أيها الأحبة الأكارم عقيدة الرافضة التي رد عليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وإلى الآن لم يأتي أحد مطلقا يرد على كتابه منهاج السنة النبوية. طيب فنقلوا عن بيان بن سمعان التميمي وهو أحد ولاة الشيعة أنه عياذ بالله يقول أن الله على صورة الإنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، فقتله خالد القسري. ونقلوا عن المغيرة بن سعيد، مغيرة بن سعيد هذا كذلك يا أخواني كان رأس الوسطاء الذين كان والعياذ بالله ممن يتعامل معهم بيان ابن سمعان، ممن كان يتعامل معهم بيان ابن سمعان. نعم، فنقلوا عن المغيرة أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور وله أعضاء كالرجل وله جوف وقلب وأن حروف أبي جاد على عدد أعضائه، وزعم أنه يحيي الموتى وأراهم نيرنجيات ومخاريق. طبعا هذه اللي هي ما يقوم به محترف صناعة السحر من المخاريق أو خوارق العادات التي كانوا يقومون بها. وطبعا هذه الأشياء كلها أيها الأحبة من الخرافات السحرية التي يقوم بها هؤلاء البهلوانيون السحرة فيقومون بها. طبعا حينما كان على هذه الطريقة وادعوا نبوته، قام خالد القسري فقتله، يعني قتله في اليوم الذي قتل فيه بيان بن سمعان. الحقيقة أن خالد القسري كان في عصر الدولة الأموية يتتبعون الزنادقة فيقتلونهم، لأنهم إذا قتلوهم قتلوا الشر والسم الزعاف الذي يخرج من أفواههم فيقضون على عقيدتهم. نعم، ثم ذكروا عن المنصورية وهم طبعا أصحاب أبو منصور العجدي. طبعا هذا كان من أهل الكوفة، وكان يا أخواني له دار في الكوفة، وطبعا اكتشف الباقر خيانته لأصل الإسلام فتبرأ منه. اكتشف الباقر خيانته لأصل الإسلام فتبرأ منه. على كل حال بعد أن توفي الباقر، هنا يا أخواني نقطة مهمة جدا أتمنى أن يعني تنتبهوا إليها، الله يحفظكم. بعدما توفي الباقر ادعى أنه وصيه بوصية، لاحظوا يا أخواني، ادعى أنه وصيه بوصية منه، اللي هو من؟ أبو منصور العجلي. هذا يا أخواني كذلك كان يقول الشيعة هم الأرض، لاحظوا يا اخواني، كان يقول الشيعة هم الأرض، وأنه عرج به إلى السماء فمسح معبوده رأسه ثم قال اذهب فبلغ عني، ثم قال اذهب فبلغ عني. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب من هو؟ اللي هو أبو منصور العجلي، أبو منصور العجلي. طيب هذا الرجل يا إخواني أبو منصور العجلي كان له دار في الكوفة، وكان من موالي عبد القيس، وقد عاصر محمد الباقر واتصل به، واكتشف الباقر خيانته، واكتشف الباقر يا أيها الأحبة الأكارم خيانته لأصل الإسلام فتبرأ منه. أحبة الأكارم يا أخواننا الله يحفظكم، أدعو الشيعة قبل السنة أن يتأدبوا في الحوارات وفي النقاش. يا أيها الأخوة، أنا الآن داخل مشرف، يعني بإمكاني أن أقوم بالتنقيط مباشرة، فأرجو منكم رجاء حار أن تلتزموا أدب الصمت. وأقول للشيعة، استمعوا إلى الكلام استماع المسترشد واستماع المستفيد، وإذا كان عندكم من إشكال فتفضلوا بعد أن ننتهي من الدرس، يمكن أن تناقش هذه الإشكالات وتفتح كما يقال جبهة حوار ونقاش في مناقشة ما قلته لكم قبل قليل. أما أن يكون هنالك الدخول للتشويش والتشويش فقط، فهذا في الحقيقة ليس من المناسب. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ أبو المنذر. إذا يا أيها الأحبة الأكارم، هذا الرجل اللي هو أبو منصور العجني لما اكتشف الباقر خيانته لأصل الإسلام تبرأ منه. الآن بعد أن توفي الباقر ادعى هذا العجني الشيعي أنه وصيه بوصية منه، وقال إن عليا والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد الباقر كلهم كانوا أنبياء مرسلين، وأنه هو أيضا نبي ورسول، وستكون النبوة في ستة من ولده آخرهم سيكون القائم. هذا يا أخواني كلام من؟ هذا أيها الأحبة كلام من؟ كلام، نعم، هذا كلام أبو منصور العجلي الشيعي، ادعى وكذب على محمد الباقر أن محمد الباقر وصيه بوصية منه، وأنه كذلك نبي، وأنه كذلك رسول، وأنه ستكون النبوة في ستة من ولده آخرهم سيكون القائم. يا أيها الأحبة الأكارم، سبحان الله، ابن سبأ، عبد الله بن سبأ المعلوم والمعروف، صاحب الفتن ورأس الفتن، الذي كان أول من اخترع كلمة الوصي، كما طبعا هذا اعترف بذلك الكشي في في في في كتبه، اعترف بأن ابن سبأ هو أول من اخترع كلمة الوصي. كشي طبعا من أئمة الشيعة الأكابر المعروفين عندهم طبعا، وحينما أيها الأحبة اعترف بأن أول من اخترع كلمة الوصي هو ابن سبأ، أبو منصور العجلي يا أيها الأحبة الأكارم هو مخترع كلمة القائم. إذن كلمة الوصي من اخترعها؟ هاي أحبابنا الأكارم، ركزتوا معنا يا أخوان، من اخترع كلمة الوصي؟ هاي أخوان، من اخترع كلمة الوصي؟ أبو منصور العجلي، لا، ابن سبأ هو الذي اخترع كلمة الوصي. أبو منصور العجلي اخترع كلمة القائم. من الذي اعترف بذلك؟ بختي، أنه بختي وهو من أعلام الشيعة. إذن الكشي ذكر أن الذي اخترع كلمة الوصي هو ابن سبأ. طيب أنه بختي ذكر أن أبو منصور العجلي هو مخترع كلمة القائم. إذن الشيعة تلاميذ ابن سبأ في عقيدة أن علي وصي، وتلاميذ أبي منصور العجلي في عقيدة أن صاحب السرداب المشكوك في ولايته أنه هو القائم. لاحظتوا هذه العقيدة الفاسدة يا أخوان؟ كيف صارت وآلت؟ الوصي والقائم. الشيعة تلاميذ ابن سبأ في عقيدة أن علي وصي، وتلاميذ أبي منصور العجلي في عقيدة أن صاحب السرداب المشكك في ولادته أنه هو القائم. الآن أبو منصور العجلي هذا هذا زعم مزاعم خطيرة كذلك. يعني تعلمون يا أخواني أن الفساد الفكري والانحراف الفكري والشطب الفكري والعوج الفكري والالتواء الفكري لا يبدأ هكذا مباشرة، وإنما يبدأ رويدا رويدا رويدا رويدا حتى يشب هذا الشطب الفكري. كيف يكون يا إخواني؟ أبو منصور هذا الذي طبعا زعم أنه وصي محمد الباقر وأنه نبي وأنه رسول، هبط به إلى الأرض، طبعا لا أسف، عرج به إلى السماء، والله سبحانه وتعالى مسح بيده على رأسه وكلمه بالسريانية. تسمع كلمة السريانية، هذه السريانية يا إخواني دليل على إيش؟ على أثر العقائد اليهودية. البصمة اليهودية وين؟ ها يا إخواني، البصمة اليهودية أين يا إخوان؟ البصمة اليهودية في عقيدة الشيعة الشيعة الرافضة، في عقيدة الشيعة الرافضة. طيب إذا هنا يا إخوان الأكارم، إذا هنا نجد أن أبو منصور العجلي الذي اخترع كلمة القائم وادعى أنه وصي محمد الباقر وأنه نبي وأنه رسول وأن الله مسح بيده على رأسه وكلمه بالسريانية، لاحظوا يا أخواني هبط به إلى الأرض، يعني بعد ما كلم الله عز وجل بالسريانية هبط به إلى الأرض. ثم ادعوا، شوف يا أخواني الخرافات، خرافة مع خرافة، ثم ادعوا أنه هو الإيش؟ الكسف، الكسف الذي سمع، الكسف الذي سقط من السماء. ما هو؟ قال الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، لاحظوا يا أخواني وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. ادعى إذن هذا الرجل إيش؟ ادعى هذا الرجل هذا القول، وزعم أن الكسف هو الله، ولعله يعني نفسه، وكان يحرض أتباعه على خنق مخالفيه إلى أن اكتشفت حكومة الكوفة أمره طبعا في ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق لهشام بن عبد الملك بعد ولاية خالد القسري، فأخذ وصلب، وكان هذا بين سنتي 120 إلى 126، وهي طبعا مدة ولاية، وهي أيها الأحبة الأكارم مدة ولاية يوسف بن عمر على العراق، مدة ولاية يوسف بن عمر على العراق. إذا لاحظنا يا أخواني أن هذا الرجل كان عنده من الإشكال الكبير ما الله به، ما الله به عليم. طيب هذا أبو منصور العجلي يا أخواني الذي زعم وقال أن آل محمد هم في السماء والشيعة هم الأرض، أو أن آل محمد هم السماء والشيعة هم الأرض، وأنه عرج به إلى السماء، وأنه مسح معبوده رأسه ثم قال إذا تبلغ عني ويمين أصحابه إذا حلفوا لا والكلمة، يعني إذا كانوا يقولوا شيء يقول لا والكلمة لا والكلمة. زعم أن عيسى أول من خلق الله ثم علي، وأن الرسل لا تنقطع، وزعم أن الجنة اسم رجل وأن النار كذلك اسم رجل، واستحل المحارم والدم والميتة والخمر، وأن هذه أسماء أقوام يعني حرم الله عز وجل ولايتهم، وأسقط الفرائض، وأسقط الفرائض، وقال هي أسماء رجال تجب ولايتهم، فقتله يوسف بن عمر. يوسف بن عمر يا أخواني طبعا هذا الذي تولى على العراق، أو الذي ولاه أظن والله أعلم هشام بن عبد الملك، نعم هشام بن عبد الملك ولاه على العراق، نعم من 120 إلى 126 هجري. نعم الآن يا أخواننا الأكارم، شيخ الإسلام رحمه الله قال النصيرية يشبهون المنصورية، النصيرية يشبهون المنصورية، يعني عقيدة النصيرية تشبه عقيدة إيش؟ المنصورية، عقيدة النصيرية تشبه عقيدة المنصورية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكروا عن الخطابية أصحاب أبي الخطاب ابن أبي زينب أنهم يزعمون أن الأئمة أنبياء مرسلون لا يزال منهم رسولان، واحد ناطق وآخر صامت، فالناطق محمد والصامت علي. شوف يا أخواني الخرافات كيف يقول هؤلاء القوم، كيف يقول هؤلاء القوم. طبعا يا أخوان النصيرية، النصيرية طبعا احنا تكلمنا عن المنصورية، والنصيرية هم أتباع محمد بن نصير من موالي طبعا بني نمير، وكان طبعا شيعي إمامي من الذين يخشون دار إمامهم الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري. نعم لما توفي العسكري، وطبعا ليس محمد صلى الله عليه وسلم، كنت أبحث أرى أين هو محمد الحسن العسكري، لم نجد له أي نسب ولم يتكلم عنه أحد، بل حتى في يعني بعض كتب الشيعة إشارات إلى فقدان هذا الرجل أصلا وأنه ليس موجود. ولكن أيها الأحبة الأكارم، تعلمون أن العقيدة حينما ينتشر فيها الفساد ويدب فيها هؤلاء رؤوس الفتنة والفساد، لا ريب أنهم سيبدأون أيها الأحبة بإيش؟ بعملية التأليف وعملية الاختراع وعملية الكذب على آل البيت. فإذا أيها الأحبة الأكارم، مضى الأمر على أن الحسن العسكري لا عقب له، مضى الأمر على أن الحسن العسكري لا عقب له. أما الغلاة أهل الأهواء من الذين كانوا يحومون دائما حول من يسمونهم الأئمة من آل البيت، أزعجتهم هذه الحقيقة. مثل هذا الرجل الذي قال لي والله كذبت، الذي سبني قبل قليل وقال لي والله كذبت، أزعجتهم هذه الحقيقة. وطبعا وجدوا أنفسهم أمام أمر الواقع بزوال الوسيلة التي كانوا يتخذونها لرواية الأكاذيب المخالفة لسنن الإسلام وللرسالة المحمدية من أصولها إلى أهدافها. بعدما أجالوا الرأي يا إخواني فيما بينهم، اخترعوا هذه الفكرة التي تنقذهم من الموقف، فكرة إنقاذ، فكرة إنقاذ. يعني هذه الفكرة هي فكرة إنقاذ، أن ينقذوا أنفسهم من الموقف العصيب الذي هم فيه، أن ينقذوا أنفسهم من الموقف العصيب الذي هم فيه. ما هو هذه الفكرة؟ هذه فكرة ادعاء الإمام الغائب، وأن للعسكري ابن ولد له قبل وفاته بخمس سنوات، أن العسكري يا إخواني ابنا، أن العسكري ابنا وقد ولد له قبل وفاته بخمس سنوات، وأن هذا الولد مختبئ في سرداب بيته في سامراء، وكان محمد بن نصير أحد المتآمرين في ذلك، وربما يكون هو أحد المخترعين لهذه الفكرة، لا نجزم، لكن هو كان من أحد المتآمرين في ذلك، هذا ما يجزم به. ولذلك يا أخواني طمع في أن يكون هو ممثل دور الوسيط بين الإمام الثاني عشر الذي اخترعوه وبين رعاياه الطاعنين. وهذا الوسيط اصطلحوا ماذا على ماذا يسموه يا أخواني؟ يسموه الباب، يسموه إيش؟ الباب. هذا الوسيط هو الذي اطلعوا عليه يسموه الباب. وكان للحسن العسكري وأبيه أيها الأحبة الأكارم، من قبله خادم كان يبيع السمن والزيت، كان يبيع السمن والزيت في دكان مجاور لمنزل العسكري في سامراء. واسم هذا السمان أو الزيات عثمان بن سعيد، وكان له ابن يشاركه، كان له ابن يشاركه في خدمة السيد واسمه محمد بن عثمان. فرأى زملاء محمد بن نصير أن الإبقاء على السمان وابنه في مهمة الباب للإمام الموهوم أولى من أن أن يقتحم عليها شخص شديد قد ينافس على ذلك آخرون من زملائه. واضح أيها الأحبة الأكارم؟ ثم طبعا حينما حصل هذا أيها الأحبة، زملاء محمد بن نصير، زملاء محمد بن نصير رأوا الإبقاء على السمان وابنه في مهمة الباب للإمام الموهوم أولى من أن يقحم عليها شخص شديد قد ينافس على ذلك آخرون من زملائه، خصوصا أن من مواد البرنامج المرسوم لتنفيذ هذه الرواية، طبعا كما ذكرت لكم الشيعة أناس عندهم من العقل الخرافي الاختراعي الخيالي الشيء العظيم، لذلك هم فعلا ينجحون حتى في قضية الدراما. تجد أن الدراما الإيرانية مع أني لم أشاهد شيئا منها حقيقة بفضل الله عز وجل، لكن مثلا كنت أستمع إلى من يقول لي عن يوسف، التمثيلية التي كانت فيها الكثير من الأكاذيب على نبي الله يوسف في عقيدة في كتبي أو في قنوات الرافضة، كانوا يقولون عندهم شيء عظيم جدا غير معقول في طريقة الدراما. فإذا عقولهم خيالية، فهم يستطيعون أن يتفننوا في طريقة إيصال المعلومات الكاذبة حتى يا أيها الأحبة الأكارم، طبعا رأى زملاء محمد أن السمان يبقى وابنه في مهمة الباب لهذا الإمام الموهوم لئلا يأتي شخص جديد ينافس عليها. ما هي مواد وبرنامج المرسوم لتمثيل هذه الرواية؟ يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، يقول رحمة الله عليه، وطبعا هذا الرجل شوكة في طعني في رأسي أو في حلقي الشيعة، وطعن في خاصرتهم، طعنة في خاصرتهم. هذا الرجل يا أخواني، يقول الشيخ محمد محب الدين الخطيب، هذا الشخص رأوا أنه لا يستأثر بهذه النقود رجل قوي مثل محمد بن نصير، وأن تكون في أمانة رجل ضعيف كزيات وابنه، وخصوصا اننا عرفنا ان الشيعه يا اخواني علمت حقيقه وعرفت انه كان قائم بخدمه والد الامام الموهوم وجده، وبذلك يكون سر المؤامره محفوظا اكثر والانظار لا تتجه الى احباطها. فماذا فعل؟ اصر محمد بن نصير على ان يكون هو الباب، واصر زملائه وشركائه في المؤامره على ان يحرم من هذه الوساطه. فماذا يا اخواني حصل؟ هنا يا اخواني بدايه الانشقاق، هنا بدايه الانشقاق. اصر محمد بن نصير على ان يكون هو الباب، واصر زملائه وشركائه في المؤامره على حرمانه من هذه الواسطه يا اخواني، فسخط عليهم محمد بن نصير وكفر بالامام الذي هو احد مخترعيه، واعتزلهم ليقوم بتأليف شيعة جديدة بمقياس أوسع وعقائد تفنن فيها هذا الشخص وأبدع في طريقة تفننه، وسميت شيعته ما هي يا أخواني؟ سميت شيعته النصيرية. النصيرية، فالنصيرية منسوبة لهم. النبختي يا أخواني وغيره من قدماء الشيعة ينسبون إلى محمد بن نصير ما اشتهر عنه من الفضائح، وهو نفسه كان يشيع عن زملائه منهم المعاصرين له ما لا يقل عن ذلك. في كتب الفرق والملل والنحل شيء عظيم جدا مما يقال في مثل هذا الكلام. لكن يا أيها الأحبة الأكارم، الشيعة النصيرية مع الزمن تطوروا إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكانوا يقولون والعياذ بالله بأن علي الرب وأن محمد الحجاب وأن سلمان الفارسي الباب وأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب وأنه هو السماء، أو أنه هو الإمام في السماء والإمام في الأرض، وأن الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت أن يؤنس خلقه وعبيده، وأن يعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه، وطبعا يقولون بقدم العالم وتناسخ الأرواح وإنكار البعث، وأن الجنة والنار رمز دنيوي، وأن الصلوات الخمس هي خمسة أسماء، هي علي والحسن والحسين ومحسن، وطبعا فاطمة، وأن ذكر هذه الأسماء يغني عن الغسل عن الجنابة، يعني واحد إذا أجنب أسأل الله السلام والعافية يذكر هذه الأسماء خلاص، وإذا أراد أن يتوضأ خلاص، وإذا أراد أن يقوم بشروط الصلاة خلاص. هذا كله يا أخواني من البلاء العظيم. ولذلك أيها الأحبة، الصيام عندهم كناية عن أسماء 30 رجل و30 امرأة، وتناول الخمر عند النصيرية حلال، وأن إبليس الأبالس عندهم هو عمر بن الخطاب، وأنه يليه في رتبة الإبليسية والعياذ بالله أبو بكر ثم عثمان. وطبعا لهم عقائد أيها الأحبة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وعقائدهم أيها الأحبة عقائد كفرية وعقائد ضالة لا يوجد عليها أي برهان ولا أي دليل. إذن أيها الأحبة، هؤلاء القوم الذين يعني هم اسمهم النصيرية يشبهون المنصورية. المنصورية طبعا كما قلت لكم أتباع أبو منصور العجمي الذي كان يخترع كلمة القائم. ذكروا عن الخطابية أصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب أنهم يزعمون أن الأئمة أنبياء مرسلون لا يزال منهم رسولان، واحد ناطق وآخر صامت، فالناطق محمد والصامت علي. طبعا ثم ذهبوا وعبدوا أبو الخطاب، ثم خرج أبو الخطاب على المنصور فقتله عيسى بن موسى بأرض الكوفة، وهم يدينون بشهادة الزوري لمن وافقهم. وذكروا عن فرقة أخرى اسمها البزيعية أنهم يقولون إن جعفر بن محمد هو الله. طبعا البزيعية أتباع بزيع بن يونس الحائك، وطبعا هذا بزيع يا أخواني هذا ممن عاصر جعفر الصادق، وكان طبعا يحوم دائما حول بيته ليتعاون مع الغلاة من شيعته، لكنه كان صريح في مقاصده. فماذا فعل جعفر الصادق؟ ذهب واختصه باللعنة، لعنه لعنة كاملة. وكان بزيع يؤله جعفر، فكان يدعي الوحي لنفسه وللناس، ويقول إذا جاز الوحي إلى النحل فالوحي إلينا أوحى بالجواز. الله العظيم، سبحان الله العظيم، من الخرافات. يعني أنت ليس لك إلا أن تضحك على مثل هذه الأقوال. يقول إذا جاز الوحي إلى النحل، إذا قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذوا من الجبال أن يتخذوا من الجبال بيوتا. قال إذا جاز هذا للنحل فهذا لنا جائز ما في إشكال. وهذا الأحمق لا يعرف معنى الوحي أو إيحاء الله عز وجل إلى النحل، وأن هذا ليس من الإيحاء اللي هو إيحاء الشريعة، وإنما هو هذا باب الإلهام، وأن الله عز وجل يقذف في هذه الحشرة الطائرة شيئا لتقوم به في مهامها وشؤونها والقيام بما الله سبحانه وتعالى فطرها عليه. فهذا الرجل من الحمق بمكان، حيث إنه كان يقول له بزيع طبعا إذا جاز الوحي إلى النحل فالوحي إلينا أولى بالجواز. ولذلك لما قتل بزيع قال جعفر الصادق الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أما أنه ليس لهؤلاء المغيرية شيء خير من القتل، لأنهم لا يتولون أبدا يعني هؤلاء ليس لهم إلا القتل، وهؤلاء لا يتولون، ولذلك لا يختصرون على ولاية أهل البيت، بل يطمعون في حمل الناس باسمهم على الكفر بدين بجدهم. يا إخواني نلاحظ طبعا هنا في السياق الذي يعني أقوله لكم وأذكره لكم، بأن يعني العقيدة الباطلة ماذا تفعل؟ هي لا يمكن أن تأتي بما هو معلوم حقا بأنه كفر وضلال. لذلك أنتم الآن جميعا تضحكون وتستغربون من هذا الكلام، بل ربما بعضكم يقول ما الدليل على ذلك؟ من وين هذا الكلام؟ والأدلة موجودة يا إخواني، وهذا الكلام موجود والكتب موجودة وتحمل، لكن نحن للأسف الشديد لا نقرأ، بل حتى من كانوا يعني منخدعين بعقائد الرافضة وعقائد الشيعة لا يعرفون عن عقيدتهم شيئا، لأنهم في الحقيقة لو كانوا يعرفون عن حقيقتهم شيئا يا أيها الأحبة لحصل في ذلك معرفة تامة بعقيدة الروافض المعلومة طيب معنى أيها الأحبة الأكارم، الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح أيها الأحبة؟ بارك الله فيكم. إذا ذكرنا هذا الكلام يعني طبعا أقوله حتى لا يستغرب أحد ويقول من أين نأتي، أقول الموجود الأدلة الكتب موجودة، ولذلك أنا أدعو أي رجل ينكر هذه العقائد يذهب يبحث. يعني يا أخواني نحن الآن في عصر المعرفة وعصر البحث، نحن الآن في عصر المعرفة ونحن الآن في عصر البحث، بإمكان أي رجل أن يذهب وأن يبحث في كتب النصيرية الخاصة ويرى كيف يقولون، أو المنصورية، أو هذا الأحمق بزيع الحائك الذي كان يقول يعني الذي كان يقول إذا جاز الوحي إلى النحل فالوحي إلينا أولى بالجواز، مصدق نفسه بطريقة غريبة يظن أنه كل من يعني إذا ذكر الوحي طب أوحى ربك حتى الأرض رب العالمين يوحينا، لكن سبحان الله العظيم يا أخواني لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. من كان على ضلال فاحمد ربك يا عبد الله طريقته ولم تكن على سيرته. فعلا الضلال يا أيها الأحبة أوجه مختلفة، الضلال أوجه مختلفة وطرق متعددة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. رب العالمين سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد فتنة والله لن تملك له من الله شيئا. لذلك أيها الأحبة هؤلاء القوم الذين كانوا يقولون بهذه العقائد الباطلة وكانوا يدينون بشهادة الزور لمن وثقهم، طبعا ذكرت لكم أن البزيعية كانوا يقولون بأن جعفر بن محمد هو الله وكانوا يؤلهونه، وأن كل مؤمن يوحى إليه مش القصة ما دام إنه يوحى إلى النحل خلاص، قال ما دام إنه يوحى إلى النحل فيوحى إلى كل الناس، يوحى إلى كل الخلق، يوحى إلى كل الأمة. ولذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وقد قال قوم بإلهية سلمان الفارسي قال وفي النساك من الصوفية من يقول بالحلول وأن الباري يحل في الأشخاص وأنهم إذا رأوا ما يعجبهم قالوا ما ندري لعل الله حل فيه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طبعا يا أخواني كذلك عقيدة الحلول هي عقيدة كفرية لا شك في ذلك، وهي من أمراض الفكرية الخطيرة التي لثت جرائمها الفكرية في بين عدد من المسلمين. ولذلك أيها الأحبة الأكارم فعلا صدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال ما تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحى إلا وهو أحمق، ما تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحى إلا وهو أحمق. طبعا التصوف المقصود ليس الزهد وليس الصلاح، فهذا ما كان أحد يتكلم عنه، لكن المقصود بذلك أن التصوف المذموم، التصوف القائم على البدع والخرافات والأهواء والمخترعات والمحدثات والأمور التي لا أصل لها. ما تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحى إلا وهو أحمق. وهذا الكلام الذي نقلته عن الإمام محمد الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه، هذا الكلام ما كان يقوله هو فقط، وإنما قاله جماعة من أهل العلم، ولكن هذه الكلمة بالذات نقلها أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء، وكذلك تحدث أو نقلها الإمام أبو فرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم صفة الصفوة. وقد قيل بأن كتاب صفة الصفوة هو مختصر من كتاب الحلية، حلية الأولياء. طبعا يا أخواني، الصوفية كذلك عندهم من الضرب ما الله به عليه من الفساد والانحراف، وفسادهم وانحرافاتهم يعني وإن كانت بنظري أقل من فساد وانحراف الروافض، إلا أن لديهم من الفساد والانحراف العظيم ما الله به عليم. وحينما أتحدث بالطبع عن التصوف المذموم، التصوف الغالي، لئلا يأتي أحد فيأخذني بجريرة هذه الكلمة. فالتصوف إذا كان على مبدأ الزهد وعلى مبدأ الصلاح وعلى مبدأ التنسك القائم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله نعمة هذا التصوف. فعلى كل حال يا أخوان، هؤلاء النساك الصوفية كانوا يقولون بالحلول، وأن الباري يحل في الأشخاص، وأنهم إذا رأوا ما يعجبهم قالوا نحن لا ندري، لعل الله سبحانه وتعالى حل فيه. طبعا مالوا إلى اقتراح الفرائض، تركوا الفرائض، وزعموا بأن العبد إذا وصل إلى معبوده سقطت عنه الواجبات. خلاص، إذا وصل العبد إلى المعبود اللي هو رب العالمين سقطت عنه الواجبات، ويحتجون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كذلك من الخبط في القول والضرب من المحال، لأن اليقين هنا المقصود به الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا من الغالية من يزعم أن روح القدس هو الله، وكانت في النبي ثم في علي ثم في الحسن إلى أن ذكر المنتظر. من هو المنتظر؟ المنتظر هو الموهوم، هذا الموجود الموهوم اللي هو الحسن أو محمد بن الحسن العسكري، وأنه الباقي إلى الآن والذي لم يموت، وأنه لا يموت حتى يرجع الله له أبو بكر وعمر فينتقم منهم ويعذبهم ويسحق جميع أنصارهم وأحبابهم. الحمد لله الذي عافانا من هذه العقيدة الضالة. نعم، ويقيم للشيعة دولتهم العظمى ثم يموت، طبعا يا أخوان الأكارم، هؤلاء آلهة عندهم كل واحد إله على التناسخ. منهم صنف يزعمون أن علي هو الله، ويشتمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقولون إن عليا وجه به ليبين أمره فادعى الأمر لنفسه. أعوذ بالله. لاحظتوا يا أخواني، يعني هنالك فئة من الروافض من الشيعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى وجه الأمر إلى علي، يعني أصل الرسالة إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. لكن آسف، أصل الرسالة، نعم أصل الرسالة إلى علي بن أبي طالب، لكن محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين وجه الأمر إليه لكي يخبر من؟ يخبر علي بن أبي طالب بالرسالة، فادعى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لنفسه. طبعا نعم، خان الأمين فصدها عن حيدرة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، ثم يا أيها الأحبة الأكارم، منهم من يقول أن الله حل في خمسة، في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين وفاطمة، وأن لهم خمسة أضداد، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر. ومنهم السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ يزعمون أن علي لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلا. وكان طبعا الحميري يقول برجعة الأموات، وكان يقول إلى يوم يؤوب الناس فيه إلى دنياهم قبل الحساب، طبعا يا أخواني، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين لذلك الرافضي ابن مطهر الحلي بأن عقيدتكم فيها من الاختلاط الفكري والاختلاط المنهجي والآراء المنبترة والآراء الشاذة ما لا يعقل ولا يعد ولا يحصى إطلاقا، ما لا يعقل ولا يعد ولا يحصى إطلاقا. ولذلك يريد أن يعظم الأمر عند ذلك الرافض ويقول له انظر إلى هذه العقيدة، هل هذه عقيدة، هل هذه العقيدة السليمة، هل هذه العقيدة الصحيحة، هل هذه العقيدة التي ترجع الناس إلى إلى إلى إلى إلى حب آل البيت. الأمر إذا كان أعظم من قضية اتخاذ فلان إله واتخاذ فلان أو رجل نبي أو رجل رسول، وآخر يقولون والعياذ بالله بأنه هو الباب، والآخر يقول هو الوصي، والآخر يقول هو القائم، وفلان يقولون عنه بأنه بأن الشيعة هم الأرض وأن السماء هم آل البيت. يعني ننظر إلى هذه الخرافات يا أخوان، إلى أين تتجه عقول هؤلاء القوم. ثم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن منهم من يزعم بأن الله وكل الأمور إلى محمد فخلق الدنيا ودبرها، ويزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع وتهبط عليهم ملائكة بالوحي. هؤلاء الأئمة يعني ينسخون الشرائع وتهبط عليهم الملائكة بالوحي، ومن هؤلاء الأئمة من يسلم على السحاب، منهم من يسلم على السحاب، وطبعا يقول إذا مرت السحابة إن علي، يقول إذا مرت السحابة في إيران، يقول بعض الشيعة إن عليا فيها. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طبعا وذكر الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أشياء سوى هذا، ولم تكن حدثت النصيرية ولا الإسماعيلية بعد. يعني هذه الأقوال كلها التي كان يقولها أبو الحسن الأشعري يا أخواني ما كانت لسه النصيرية موجودة، ولم تكن النصيرية موجودة، ولم تكن كذلك يا أيها الأحبة الإسماعيلية موجودة، ولم تكن القرامطة موجودة. هذا كله يا أخواني ما كان موجود، لأنه كانت لا تزالان هاتان الطائفتان وهاتان الدعوتان الباطلتان في الدعوة السرية يا أخواني. أصلا علامة أهل البدع قيامهم بالدعوات السرية، الدعوات السرية التي يريدون أن يفسدوا بها دين المسلمين. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، كان عمر بن عبد العزيز يقول كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب. هذه الكلمة يا أيها الأحبة لما قالها عمر بن عبد العزيز ما قالها عبثا، ما قالها عبثا، وإنما قالها من باب أن يكون الرجل على بينة.